تريد مرافق البلد لا يمكن إحياء لأنها مختصة لأهل البلد من مصالحهم العامة. ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ لو تملك الذمي أرضا وجئت فأحييته، هل أملكها أو لا؟ لا تملك، إذا الذمي قد ملكها قبلك نعم، لأن الذمي معصوم. طيب.